قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. والأمر إليك فانظر قالوا نحن أولو وكذلك يفعلون وإني مرسلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة والله عشان خاطر ما يستحلك الأبواب يا عيني محفوظة ممالك بل أنتم بهديتكم تفرحون الله أكبر الله أكبر هديتكم تفرحون صدق الله